ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقد وصلنا في شرح العقائد النسبية إلى قوله رضي الله تعالى عنه: ثالثا العقل، وأما العقل وهو قوة للنفس تستعد للعلوم والإدراكات، وهو المعني بقولهم غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. وقيل جوهر تدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة، فهو سبب للعلم أيضا، صرح بذلك لما فيه من خلاف الصومالية والملاحدة في جميع النظريات وبعض الفلاسفة في الإلهيات بناء على كثرة الاختلاف وتناقض الآراء. العقل له تعاريف كثيرة جدا، وصلت هذه التعريفات كما ذكر الإمام الزركشي إنها وصلت إلى 1000. فهذا التعريف: قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات، وهو المعني بقولهم. هذا التعريف نسب إلى الحارث المحاسبي وإلى الإمام الرازي. هو قوة، لكن لا نعرف ما حقيقة هذه القوة، لأنه مختلف كثيرا في تعريف العقل والروح والنفس. حتى قال الإمام الغزالي إنها متحدة بالذات، يعني الروح والنفس والعقل، حقيقة هذه الأشياء واحدة ولكنها مختلفة بالاعتبار، فباعتبار أن هذه القوة يكون بها التفكير تسمى عقلا، وباعتبار أنه تكون بها الغرائز والشهوات تسمى نفسا، وباعتبار الرقي والكمالات تسمى روحا، لكنها حقيقة واحدة. وهو المعني بقولهم إذا العقل قوة تستعد النفس بها لأن تدرك العلوم، ومعنى الاستعداد يعني كون الشيء قابلا لتأثير الغير فيه، يعني هي قابلة لتلقي المعلومات والترجيح بينها والحكم عليها، يعني معنى كده قابلة لحصول المعلومات فيها، أو معنى قوة للنفس تستعد للعلوم، يعني تستعد بها العلوم يعني لتحصيل العلوم ولتكوين المعارف. إذن فكيف يحصل الإنسان العلوم ويكون معارفه؟ عن طريق هذه القوة تستعد بها النفس للعلوم والإدراكات. يعني ده عطف تفسير، لأن العلم هو الإدراك الجازم أو إدراك الشيء على ما هو به، فكلمة العلوم والإدراكات ليس هناك خلاف بين العلم والإدراك، إلا أن هذه الكلمة تفسر الكلمة التي قبلها. وهو المعني بقولهم غريزة يعني قوة يعنون بهذه القوة الغريزة، والغريزة هي كل صفة وضعت في موصوفها من أول الفطرة، يعني مأخوذة من الغرز، يعني داخل في تكوين الإنسان منذ نشأته. يعني الإنسان لا يكون إنسانا ولا يتكون ولا ينشأ إلا كما قال بعضهم، الإنسان هو عبارة عن مجموعة من الغرائز، غريزة التفكير، غريزة الغضب، غريزة الانتقام، غريزة الشهوة، غريزة مثلا حب النسب. الإنسان هو عبارة عن مجموعة من هذه الغرائز أو مجموعة هذه الغرائز. لكن السؤال هنا، الغريزة ليست صفة مكتسبة، بل هي في تكوين الإنسان من أول فطرته، وحتى اسمها يدل على إيه؟ على معنى غريزة من الغرز، يعني مغروزة فيه، مركبة فيه، ليست باكتساب. وهو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. والمراد بسلامة الآلات سلامة الحواس الظاهرة والباطنة على القول بإثباتها. وقال عند سلامة، يعني قيد بسلامتها، لأن العلم لا يلزم العقل بدون سلامتها، يعني العلم يفارق العقل عند عدم سلامة هذه الحواس. يعني فالنائم مثلا، لا يقال إنه غير عاقل، النائم عاقل ولكن لا علم له ولا تلقى العلم ولا إدراك عنده لتعطل الحواس، لكن وهو نائم لا يخلو عن هذه الغريزة التي هي العقل، ولكن لا علم له لأن الغريزة لا تعمل، يعني معطلة بسبب ليه؟ بسبب النوم. كما أن العين تبصر، لكن إذا أغمضت العين لا نقول إنها فقدت الإبصار، الإبصار موجود ولكن في مانع أو في حائل منع من الرؤية، وهو إبصار وهو إغماض له. كذلك بالنسبة للعقل، فالنوم يعطل هذه الغريزة عن العمل. إذن فالنائم يسمى عاقلا لكن لا يسمى مدركا ولا عالما، يعني هنا يفارق العقل العلم. غريزة يتبعها العلم بالضروريات، يعني هذه الغريزة العلم بالضروريات تابع لوجودها. يعني إذا كانت هذه الغريزة موجودة فيحصل العلم بالضروريات. ما المراد بالضروريات؟ اللي هو أقسام الحكم العقلي الثلاثة، أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام. يعني الضروريات اللي هي العلم بوجوب الواجبات وامتناع الممتنعات اللي هي المستحيلات وإمكان الممكنات، يعني جواز الجائزات. ولهذا إمام الحرمين قال إن العلم بوجوب الواجب واستحالة المستحيل وجواز هذا هو العقل. ولذلك لا يسمى الإنسان عاقلا إذا لم يكن عالما بالضروريات، وجوب الواجبات وامتناع الممتنعات، يعني استحالة وإمكان الممكنة. يبقى إذن العقل هو غريزة يتبعها يعني العلم بالضروريات يكون موجودا مع وجود هذه الغريزة بس بشرط سلامة الآلات. والمراد بالآلات ليه؟ الحواس الخمس الظاهرة، وفي حواس خمس باطنة، تبقى الحواس كم؟ 10. يعني ولا يراد بالعلم بالضروريات يعني جميع الضروريات أو أفراد ما هو ضروري، بل المراد جنس الضروري، لا كل ما هو ضروري، لأن العاقل قد يخلو عن بعض الضروريات، لأن من فقد الحس والوجدان لم يحصل له التصور والتصديق الضروريان بمدركاتها، لأن التصور والتصديق كما تعلمت في المنطق إما أن يكون ضروري أو نظري، تصور ضروري كإدراكنا وجود أنفسنا أو يعني تصور معنى الأمور البدهية الضرورية، وتصور نظري وهو المتوقف على إعمال فكر أو على نظر واستدلال. فليس المراد بالضروريات أفرادها أو جميع الضروريات، ولكن المراد جنس الضروري. ليه؟ لأنه قد يخلو أحيانا عن بعض الضروريات، فمثلا الأكمه لا يتصور ماهية الألوان، والعنين لا يتصور أو لا يتصور لذة الجماع، وكلاهما لا يصدق بوجودها تصديق الحس والوجدان، بل قد يخلو العاقل عن البديهي الذي هو أقوى الضروريات لعدم تصور طرفي القضية نحو الممكن محتاج إلى الواجب، لأن الممكن هو من حيث ذاته مستوي الطرفين، يعني وجوده وعدمه مستويان، فلا يمكن يرجح وجوده على عدمه إلا بمرجح، والمرجح لا يمكن أن يكون هو الممكن، إذن فهو الواجب. لماذا لا نقول إن المستحيل وهو القسم الثالث؟ لأن المستحيل أصلا مفقود فاقد النفس، فكيف يعطي لغيره؟ فاقد الشيء لا يعطي. فلو أدرك معنى الممكن ومعنى الواجب لا كان هذا من الضروري ولا أدركه، لكنه إذا ذهل أو غفل عن تصور الطرفين فإنه لا يدرك مثل هذه القضية وهي من الضروريات. فأحيانا تخفى أو تغيب بعض الضروريات عن العقل، إذن فالعقل ليس هو غريزة يدرك بها الإنسان كل الضروريات، ولكن يدرك بها جنس الضروريات، أو نقول بعبارة أدق بعض الضروريات، بعض الضروريات، لأنه البعض الآخر قد يغيب أو ولكن سواء بعض الضروريات أو كل الضروريات هذا مشروط بسلامة الآلات. وما المقصود بالآلات؟ الحواس، وليس المراد بها الحواس الظاهرة، بل أيضا والحواس الباطنة. فعندما تكون الحواس سواء كانت ظاهرة أو باطنة، عندما تكون سليمة يحصل إدراك بعض الضروريات أو جنس الضروريات. وقيل وهذا تعريف آخر جوهر، زي ما قيل في تعريف الروح جوهر لطيف، جوهر إيه؟ لطيف، يعني كما قالوا في التعريف لطيفة ربانية. لا نعرف يعني ما معنى لطيفة ولا ندرك، تعبير يريح النفس لكن لا تستطيع أن تدرك أكثر من ذلك. وقيل جوهر تدرك به الغائبات، يعني لأن المشاهدات أو المسموعات أو المبصرات تدرك بالحواس، تمام، اللي هي الحواس الخمس الظاهرة الذوق والشم واللمس والسمع والبصر، إنما العقل يدرك ما غاب عن الحواس من الجواهر والأعراض والمفهومات. وينبغي إرادة النظريات منها خاصة، مادام تقولنا ما غاب أو تدرك به الغائبات، فإذن الغائبات إيه؟ يعني المراد النظريات منها. ليه؟ لأن الجواهر والأعراض محسوسات وهي تدرك بالمشاهدة. إذن فالعقل ينقلك من إدراك المشاهدة أو من إدراك المحسوس إلى إدراك الغائبات بالوسائط، يعني تدرك الغائبات بواسطة المحسوسات أو بواسطة الحواس. يبقى قيل جوهر تدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة، فهو سبب للعلم أيضا، يعني كما أن أسباب العلم كام للخلق ثلاثة، الحواس الخمس والخبر الصادق والعقل، يعني هذا سبب أيضا، كما أن الخبر الصادق سبب، وكما أن الحواس الظاهرة سبب. صرح بذلك يعني الشيخ النسفي صرح بذلك لما فيه يعني في هذا الشأن من خلاف السمنية والملاحدة. طبعا تم التعريف بهم قبل ذلك، قوم من العجم ظاهرهم الرفض، يعني عقيدة الرفض أو التشيع، وباطنهم الكفر، ومقصودهم إبطال الإسلام، حيث قالوا لا سبيل إلى العلم إلا بالرجوع إلى المعلم الذي يأخذ العلم عن الحق سبحانه، وهو الإمام المعصوم المخفي. ويزعمون أنه ليس المراد من الصلاة والصوم ما يفهمه أهل السنة وكذا سائر النصوص، بل لها أو لهما معان أخر لا يعرفها إلا الإمام، لأنهم يقولون أن للنص ظاهر وإيه وباطن. فالسمنية والملاحدة أنكروا هذه الأمور في جميع النظريات، يعني كل ما يستدل عليه بالدليل أو يحتاج إلى تأمل أنكروا أن يكون العلم واصلا في تحصيل العلوم للنظرية، قالوا إنها لا تتلقى إلا من الإمام الغائب أو الإمام المعصوم. وبعض الفلاسفة في الإلهيات، يعني جعلوه العقل، احنا قلنا السمنية والملاحدة في جميع النظريات، أما بعض الفلاسفة أنكروا في الإلهيات فقط وليس في جميع النظريات، يعني قالوا العقل يفيد عند الفلاسفة أو بعض الفلاسفة في الإلهيات في غير الإلهيات، يعني يفيد العلم في الفنون في الرياضة والهندسة والحساب والمساحة والجبر، لأنها علوم منتظمة على نظام يقيني لا في الإلهيات لبعدها عن الفهم، فغاية الأمر فيها أعلى حاجة تصل فيها في الأمور الإلهية المتعلقة بالإلهيات الظن، يعني لا تصل فيها إلى العلم اللي هو اليقين يعني. إذن فعندهم العقل في الهندسة وفي الرياضة وفي أمور كثيرة يفيد في هذه الأمور، يعني يكون به العلم النظري أو تحصل به النظريات، أما في الإلهيات لا. إذن في الفرق بين السمنية والملاحدة أنهم أنكروا إفادته في جميع النظريات، أما الفلاسفة وليس كل الفلاسفة، بعض في الإلهيات خاصة بناء على كثرة الاختلاف وتناقض الآراء، يعني لهم سبب كده أو لهم شبهة أنه لو كان العقل سببا للعلم في النظريات لما اختلف العقلاء فيها، يعني لصار شأنها شأن الضروريات، ولكن الاختلاف واقع لا نستطيع أن ننكره، حيث ذهب بعضهم مثلا يعني عاوز يجيب أمر نظري أو مسألة نظرية، زي مثلا أن المتكلمين حكموا بحدوث العالم ووصلوا بذلك بأمر باستدلال نظري، يعني بالدليل النظري أو بالمقدمات أو بالقياس، إنما الفلاسفة خالفوا المتكلمين في قدم العالم في حدوث العالم وقالوا بقدمه، وهذه مسألة نظرية، فكون يحصل فيها الاختلاف معنى ذلك إيه؟ يعني النظريات دي مختلف فيها، هؤلاء عقلاء وهؤلاء عقلاء، وهؤلاء ذهبوا إلى قدم العالم اللي هم الفلاسفة، وهؤلاء ذهبوا لحدوث اللي هم من المتكلمين وغير ذلك. يلا يا محمد. والجواب يعني والجواب عن إيه؟ عن ادعاء السمنية والملاحدة إنكار إفادة الإيه؟ العقل في تحصيل أو في حصول النظريات جميعها، والرد كذلك على بعض الفلاسفة في إنكار إفادته في الإلهيات خاصة. والجواب أن ذلك لفساد النظر أي التفكير بالعقل. يعني بنوا دليلهم أو إن شئت فقل شبهتهم على إيه؟ على كثرة الاختلاف وعلى تناقض الآراء. إن معنى كذا إذا وصلني العقل إلى الشيء وإلى نقيضه، أو العقلاء يختلفون في شيء واحد، هذا معناه أنه لا يفيد، ولو أفاد لما كان هناك اختلاف ولا تناقض. فالجواب أن هذا الاختلاف وهذا التناقض ليس بسبب العقل، ولكنه راجع إلى فساد النظر، يعني المقدمات فاسدة والأدلة عبارة عن شبه. يعني النظر الصحيح لا بد أن تكون له شروط، فلا يمكن يحصل فيه الاختلاف أو التناقض، إنما حصل الاختلاف والتناقض لأن النظر كان فاسدا، يعني لم يقم على الشروط الصحيحة. عارف قطع البرهان حيث وجد في الصورة وفي المادة، يعني ممكن يكون الخطأ وبعدين في الصورة زي التباس الصادقة ذات صدق بالكاذبة، وجعلوا غير القطع كالقطع، يعني يكون أمرا ظنيا فأجعلونه قطعيا، فهذا راجع ليه؟ لأن النظر فاسد ولم يبنى على شروط صحيحة. والجواب أن ذلك لفساد النظر التفكير بالعقل. فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيدا للعلم. يعني لو كان نظرهم صحيحا لأفاده، يعني لو كان النظري العقل النظر العقلي صحيحا لأفاد العلم ولارتفع التناقض والخلل والاضطراب. إذن فالسبب ليس هو إيه؟ ليس هو أن النظر العقلي لا يفيد العلم، هم أنكروا في جميع النظريات السمنية والملاحدة وبعض الفلاسفة في الإلهيات، سواء كان هؤلاء أو هؤلاء، الرد عليهم أننا نقول لهم إن ذلك لفساد النظر، أي التفكير بالعقل لم يكن تفكيرا صحيحا، لأنك لو فكرت وبنيت على مقدمات خاطئة لا بد أن تصل إلى إيه؟ إلى نتيجة خاطئة. لازم. فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيدا للعلم، على أن ما ذكرتم استدلال بنظر العقل وفيه إثبات ما نفيتم. فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيدا للعلم، يعني هذا النظر الذي انبنت عليه الإشكالات هذا نظر فاسد، لكن ليس معنى هذا أن كل نظر، لا، لو كان النظر صحيحا هذا لا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيدا للعلم، على أن ما ذكرت يعني من كثرة الاختلاف تدل على عدم إفادة النظر العلم، على أن ما ذكرتم ده حاجة جميلة دي. وانتو لما قلتوا انه النظر العقلي يقع فيه اختلاف، والاختلاف يدل على انه لا يفيد العلم، ان العلم حقيقة يقينية لا يختلف فيها، وايضا التناقض، يعني مثلا كالعالم قديم وكالعالم حادث، فالذين أثبتوا حدوثه بنظر عقلي والذين أثبتوا قدمه بنظر عقلي، يبقى إذن كيف يفيد الشيء ونقيضه؟ يبقى إذن إيه؟ لا يفيد أصلا طالما يأتي التناقض، الإفادة ترفع التناقض وتلفع النفس. فالجواب أن هذا ليس سببه النظر العقلي، لأن النظر العقلي له إيه؟ شروط، إذا كانت سليمة ومستوفية يكون النظر صحيحا، وحينئذ لا يكون هناك اختلاف ولا تناقض. ثم لما أقام عليهم الحجة بأن سبب ذلك هو فساد النظر، قال لهم شيئا يلزمهم الحجة أكثر، أن ما ذكرته يعني في رد كلام أهل الحق، وأن العقل أو النظر العقلي لا يفيد العلم في جميع النظريات، ولا يفيد كما قال الفلاسفة في الإلهيات، الذي ذكرتموه من استدلالكم هو نظر عقلي، فكأنكم تريدون أن تبطلوا النظر بالنظر أو الدليل بالدليل. ما اللي قلتوه ده عبارة عن إيه؟ عن نظر وتأمل، فكيف أفادكم عدم العلم؟ يبقى إذن أنتم توصلتم إلى العكس بالنظر ذاته، على أن ما ذكرتم استدلال بنظر العقل ففيه إثبات ما نفيتم. الدليل بتاعكم عبارة عن إيه؟ عن نظر عقلي، يعني تستدلون بنظر العقل على إيه؟ على نفي إفادته، فهذا الاستدلال إثبات أنه يفيد، وإلا لما استدللتم به، ففيه إثبات ما نفيتم. إذن فأنتم متناقضون، تريدون نفيه ثم تستدلون على إثباته، ففيه إثبات ما نفيتم، فيتناقض يعني فيكون هناك تناقض بين مدعاكم بين الدعوى وبين الدليل، يعني تأتون بدليل ينقض الدعوى لا يثبتها. أليس ما قلتموه تفكير عقلي؟ لأنه لو كان مفيدا لما كان هناك بمعنى ذا تأمل، لما كان هناك اختلاف، ولما كان هناك هذا نظر عقلي. إذن فهذا إثبات أنه يفيد، وأنتم تريدون نفي، يعني تريدون أن تثبتوا أن لا يفيد، فلا يمكن أن تثبتوا أنه لا يفيد إلا به، يعني بنفس السلاح. فلو أنكم سكتتم عن الرد لكان أفضل، لأنكم في هذه الحالة أوقعتم أنفسكم في التناقض، وهذا ما كان يفعله ابن تيمية عندما يبطل المنطق. الغريب يبطل المنطق بقياس منطقي، يعني مثلا يقول لك يعني لو كان أرسطو وغيره من العقلاء مثلا لما وقعوا في كذا، ثم هذا قياس، هذا هو نفس المنطق الذي تنكره. فإن زعموا أنه معارضة للفاسد بالفاسد، ممكن يقول لك والله صحيح كلامنا فاسد أو في تناقض، لكن إيه المانع من معارضة الفاسد بالفاسد؟ يعني مثلا واحد يكذب فأنت تكذب عليه، هو لماذا أغضب إذا كان هو يكذب فأنت تكذب؟ يعني فإن زعموا يعني أن دليلهم هذا، تمام، إن زعموا أنه يعني ما قالوه الأمة السمنية وأشباههم من الملاحدة أنه معارضة للفاسد، الفاسد اللي هو قول الجمهور في نظرهم بالفاسد اللي هو إيه كلامهم، إيه كلامهم في الرد، يعني عاوزين يقولوا ردنا فاسد لأنه في تناقض وكلامكم فاسد، فلا مانع من معارضة الفاسد بالفاسد لأنه لا يوجد صالح، فكيف نعارضه؟ قلنا إما أن يفيد شيئا فلا يكون فاسدا أو لا يفيد. إيه معنى كلمة معارضة الفاسد بالفاسد؟ معارضة قول الجمهور لأنه في نظرهم فاسد بكلامهم، وقد أثبتنا نحن فساده، فلم يعترفوا بأنه أو لم يعتقدوا فساده إلا ما قالوا به، ولكنهم اضطروا في المجادلة وفي المناظرة إلى الإقرار بأنه فاسد، فلما قامت عليهم الحجة على فساده واعترفوا أنه فاسد قالوا لا مانع من معارضة الفاسد بالفاسد. قلنا يعني في ليه؟ في الجواب على هذا الرد التافه. خلاص كده؟ إما أن يفيد شيئا يعني أي ما ذكرتموه من أنه معارضة للفاسد بالفاسد، اللي قالوا كده إحنا الرد نقوله مين؟ إما أن يفيد شيئا فلا يكون فاسدا. شوف شوف الرد العلمي، بالله عليكم هذا الذي سميتموه معارضة الفاسد، إن أفاد شيئا فلا يكون فاسدا، يعني لو أفادكم في رد كلام أهل الحق إذن هو صحيح مش فاسد، تنفع معكم معارضة الفاسد بالفاسد، هذا لو أفاد لكان دليلا ولما كان فاسدا، وفي الحال احنا نفسنا حنستعمل ذلك. طيب وإذا لم يفد فلا يكون معارضة، يعني إذا كان لا يفيد أصلا كيف تقولون إنه معارضة؟ يعني لم يحصل به إفادة ولا رد ولا يحزنون فلا يكون معارضة. طيب وإن أفاد فلا يكون فاسدا، فأوقعناهم في حيص بيص. فإن قيل يعني فإن قيل ده، شوف العلم ده، إن قالوا قلنا، إن قلنا قال وهكذا قيل وقال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن فيه قيل وقال وكم من جبال قد على شرفاتها رجال فبادوا والجبال جبال حقائق كما هي لم يؤثر فيها عبث العابثين ولا جهل الجاهلين. فإن قيل قول النظر مفيدا للعلم إن كان ضروريا لم يقع فيه خلاف كما في قوله دي كلام منطقي وكلام يعني هنا بدأ الكلام للعقل السليم. فإن قيل كون النظر مفيدا للعلم يعني لما نقول النظر العقلي يفيد العلم طب هل هذا كون النظر مفيد للعلم هل ده ضروري ولا غير ضروري؟ إن كان يعني هو النظر أو قولنا بأن النظر يفيد العلم إن كان ضروريا يعني إن كانت إفادة النظر للعلم ضرورية لم يقع فيه خلاف. يعني لو كان هذا الأمر ضروري هل يقع فيه الخلاف كما في قولنا الواحد نصف الاثنين؟ هل أحد خالف من العقلاء أو حتى من غير العقلاء في ذلك الواحد نصف الاثنين؟ يعني هل وقع في هذه خلاف؟ لماذا؟ لأنها ضرورية. فكذلك لو كان النظر يفيد العلم إفادته ضرورية لم يقع خلاف. كيف وقد وقع خلاف؟ إذن فهي ليست ضرورية. عايزين نقول كده. طيب وإن كان نظريا لزم إثبات النظر بالنظر وإنه دوع أي هذا متوقف على هذا. شوف هنا إيه الإشكالية بقت صعبة شوية. والله لو كان ضروري لا يقع فيه خلاف. طيب لا يوجد إلا إيه أمران يا إما ضروري يا إما نظري. هل نقول يعني بالواسطة؟ ما فيش. طيب لو كان ضروريا لم يقع فيه خلاف وجاءوا بمثال كالواحد نصف ليه ولو كان نظريا يعني كون العلم يفيد النظر دي نظرية فتحتاج إلى نظر والنظر إلى نظر فيتوقف النظر على النظر يعني نثبت النظر بالنظر وهذا إيه دور والدور إيه باطل. فنعمل إيه في الحالة دي؟ احنا دلوقتي يعني لولا اعصابنا يعني مسكين اعصابنا متحملين كان مثلا قلنا لهم خلاص لا يفيد لا النظر ولا الضرور ريح نفسه واغلقوا هذا الباب. ها يلا قلنا الضروري قد يقع فيه خلاف يعني هنا رجعنا الى الموضوع الاصلي او الى جوهر القضية وهو انه مش معنى انه ضروري يعني لا يكون فيه خلاف. فابطل الايه المقدمه اللي بنوا عليها انه بتقولوا الضروري لا يقع لا احنا نقول لكم الضروري قد يقع فيه خلاف ولكن ليس لكون النظر أنه يفيد العلم ده أمر ضروري ده مش هتكلم فيه بس كلمة ضروري اللي أنت بتقول لو كان ضروريا لم يقع فيه خلاف. فالجواب أن الضرورية قد يقع فيه خلاف بس إيه لا يرجع هذا الخلاف إلى أنه إيه يفيد العلم أو لا يفيد ولكن إما لعناد يعني الخلاف بيكون سبب العناد الحقيقة واضحة كالشمس ولكن لكبر في النفس أو لعناد وعمى عن الحق فالإنسان يعاند في الجليات وفي الواضحات حتى قال بعضهم وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى واحد معاند والله العظيم لا توجد شمس مع أنها مشاهدة ماذا تصنع هذا معاند واحد مثلا تظهر له الآيات والمعجزات ومع ذلك يقول لك لا أؤمن كيف لا تؤمن والحجة قامت هذا معناه إيه؟ عناد واستكبار أو لقصور في الإدراك، يعني كل نظر صحيح مفيد للعلم دي قضية بديهية، ولكن وقع الخلاف فيها إما لعنادكم أو قصور في عقلكم. قد احنا قلنا قد تخفى بعض الضروريات لقصور في إدراك المعنى في الطرفين. يعني انت بس يقول لك ايه الممكن يحتاج في وجوده الى الواجب، فانت اصلا مش متصور معنى الممكن ولا معنى الواجب، فلا تكون القضية عندك ضرورية الا اذا ادركت الطرفين، لكن عقله قصر عن ادراك ايه هذه المعاني، فكيف تحصل ايه الضرورة عنده؟ يبقى يمكن أن يقع الخلاف في الضروريات بسبب العناد أو القصور في الإدراك، تجد إنسان أبله أو كما نقول متخلف عقليا أو إدراكه ضعيف جدا، أو يفترض مثلا أشياء غير يعني ممكن تكون تخالف البديعة، مثلا زي الرجل اللي كان في محضر بعض الأئمة ويتكلم عن أحكام الصلاة ثم يقول له ما الحكم لو أنه مثلا طلعت الشمس قبل الفجر، فهذا عنده خصور في في الإدراك حتى في الأمور البدئية، هو أصلا الشمس تطلع بعد الفجر ولا قبل؟ فإن طلعت قبل الفجر يبقى ما يبقاش فجر أصلا اللي حيجي بعدها، يبقى اللي حيجي بعدها ظهر، فده فيه قصور في في الإدراك. فإن العقول متفاوتة بحسب الفطرة باتفاق من العقلاء، يعني بحسب التجارب وحسب ما رأيناه تجد في تفاوت بين عقول الناس، ولولا هذا التفاوت كانت مثلا النتائج في الامتحان كل واحد كل مقبول أو كل جيد أو كل رد. لو كان التفاوت يحصل في بسبب التفاوت في الإدراك وفي الفهم، وحتى مثلا الملكة عند بعض الناس تجد بعض الناس يستحضر بسرعة الأدلة، بعض الناس يصعب عليه ويكتب وينسى، هذا راجع إلى التفاوت في عقول القلب. فهل المستويات اللي احنا بنسميها أذكياء العالم ولا العباقرة واللي اخترعوا زي أينشتاين والجماعة اللي هم لهم تأثير في الكرة الأرضية، هل عقولهم زي عقول الناس اللي بتاكل الفول وبعضيها؟ في تفاوت كبير خالص، ده بل يعني الناس اللي بتاكل الفول ما عندهمش عقل اصلا، في تفاوت ملحوظ. ونجد في اهل العلم والدعاء والمثقفين، ونجد في الصحابه، حتى في اصحاب رسول الله، لما فاكرين الرجل اللي هو اسمه عدي بن حاتم لما أخذ يأكل ويشرب لحد ما جاب حبلين، حبل أسود وحبل أسود، يعني خيطين أسود وأبيض، وكلما ينظر إليهما لا يتبين حتى طلعت الشمس وهو يأكل ويشرب، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ عريض القفا أو عريض الوسادة، يعني كناية عن أنه قليل الفهم، وإنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، لما يطلع البياض بتاع الفجر الصادق وسعاده هو المراد، مش الخيط تجيب خيط وحلق. فهل الصحابة الآخرون هل وصلوا إلى هذا الفهم؟ لا، كان في تفاوت في الفهم بين أصحاب، حتى كان أعلم الصحابة بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلن الصحابة على الإطلاق سيدنا علي بن أبي طالب مدينة العلم، أنا مدينة العلم وعلي بابه، وأقضاهم يعني هو مين زيد بن ثابت زيد بن زاد قضاء. فإذا في تفاوت بين الصحابة حتى في التخصصات. ده عالم في كان سيدنا أبو بكر يعلم الأنساب، عالم درجة أولى في الأنساب، أنساب العرب. وسيدنا معاذ كان يعرف الأحكام والمتشابه والحلال والحرام. وسيدنا زيد في الفرائض، زيد بن ثابت. وسيدنا علي طبعا ده بحر يعني لا ساحل له. يبقى إذا في تفاوت ولا ما فيش؟ في تفاوت. يلا شو قلنا ضروري قد يقع فيه خلاف إما لعناد أو للقصور في الإدراك، فإن العقول متفاوتة بحسب الفطرات باتفاق من العقلاء واستدلال من الآثار وشهادات من الأخبار. يعني اتفاق العقلاء على أنه إيه العقول بتتفاوت، واستدلال من الإيه من الآثار يعني المشاهدة، يعني ما يترتب عن إيه نتائج أو آثار ذوي العقول. يعني مثلا ايه الاثار المترتبة؟ الرجل المتبحر اللي عنده عقلية واسعة جدا يستخرج من دقائق العلوم والصناعات ما لا يستطيع الاخر منهم ان يفهم منه دقيقة واحدة. في بعض الناس تكلم بالعلم لا تعرف بالعلم وباللغة العربية لا تفهم شيئا، مصطلحات عندهم ولو بذل عمره كله الا اذا درس مصطلحات وتعلم منه. يعني انت لو جلست مثلا بين اثنين يتكلم في الهندسة أو في الطب مصطلحاتهم لا تفهم شيئا، يعني ترى نفسك أنك مثلا يعني حيوان أو مثلا بهيمة بين إيه يعني، فما تجلسش معهم يعني تسمع منه وتسمع منه أنت إيه تظل مشدوعا أو مثلا زي حاجة كده حيطة فاصلة بين إيه بين إنسانين. والنظري قد يثبت بنظر المقصود. يقول لك باتفاق من العقلاء واستدلال من الآثار وشهادة من الأخبار، يعني المحكية عن أخبار العقلاء والحمقى والمغفلين إلى غير ذلك. والنظري يعني اللي هو المراد به قولنا كل نظر صحيح مفيد للعلم. والنظري قد والنظري قد يثبت بنظر مخصوص، يعني ممكن النظر يثبت بمقدمات ضرورية، يعني المقدمتين تكون إيه؟ ضرورية. ممكن تكون مقدمة ضرورية والأخرى إيه؟ نظرية. والنظري قد يثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظر، كما يقال قولنا العالم متغير وكل متغير. يبقى والنظري قد يثبت بنظر مخصوص، النظر المخصوص اللي هو المراد به المقدمات الضرورية لا يعبر عنه بالنظر لأنه ضروري. يعني أقول لك والنظري قد يثبت بالضروري، كما يقال العالم متغير وكل متغير حادث، يفيد العلم بحدوث العالم بالضرورة، وليس ذلك لخصوصية هذا النظر بل لكونه صحيحا مقرونا بشرائطه. يعني احنا لو كان قياس هذا القياس اللي عندنا من اي شكل، العالم متغير وكل متغير ايه حادث، هذا من اي شكل من الاشكال الاربعة. الشكل الاول هو ان يكون الحد الاوسط محمول فين؟ الصغرى موضوع في الكبرى. فين الوسط هنا؟ العالم متغير هذا محمول في الصغرى، وكل متغير هذا موضوع في الكبرى. وشرط إنتاجه إيجاب إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. فإذا كان صحيحا مقرونا بشرائطه، وشروط إنتاج الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، فيكون كل نظر صحيح مقرون بشرائطه مفيدا للعلم. وفي تحقيق هذا المنع يعني منع الدور المدعى اللي هو ايه النظر يثبت بالنظر زيادة تفصيل لا يليق بهذا الكتاب. يعني قولهم ان لو اثبتنا النظر بالنظر هذا يلزم الدور، لا، لأن النظر هنا نظر مخصوص اللي هو إيه المقدمات ضرورية، إذا في هذه الحالة لم يثبت بمقدمات النظرية حتى نقول إن فيه دور، لأن المقدمتين لو كانتا نظريتين وأثبتنا أن النظر يفيد العلم بهما لكان إيه؟ لكانت إفادته متوقفة على النظر. إن في هذه الحالة أثبتنا النظر بإيه؟ بالنظر، لكن المقدمتان اللتان أوصلتنا إلى هذه النتيجة، صحيح هو شكل كده نظر، لكن المقدمتين ضروريتان، إذن فلا يلزم له الدور. وما يثبت منه أي من العلم الثابت بالعقل بالبداهة أي بأول توجه من غير احتياج إلى تفكير. وما يثبت منه يعني من إيه؟ من العلم الثابت بالعقل بالبداهة، البداهة يعني بداهة، أول توجه من غير احتياج إلى تفكير، فهو ضروري كالعلم بأن كل الشيء أعظم من جزئه، فهذا نظر تمام كده، ولكنه لا يحتاج إلى تفكير لأنه مبني على البداهة. إيه اللي يحتاج إلى تفكير؟ يعني ما يحتاج إلى توقف وإعمال فكر ونظر واستدلال، إذن فلا يكون إثباته بالنظر حتى يلزم الدور، ولكن أثبتناه بالضروري، فإنه بعد تصور معنى الكل والجزء والأعظم لا يتوقف على شيء، يعني مش متوقف على شيء حتى نقول إن هذا توقف على هذا، ومن توقف فيه حيث زعم أن جزء الإنسان كاليد مثلا قد يكون أعظم، فهو لم يتصور معنى الكل ولا الجزء. يعني ممكن واحد ينازعنا في هذه البدائيات لما نقول الكل إيه أعظم من جزئه، فيجي واحد يقول لك يا أخي ممكن تكون اليد اللي هي جزء والإنسان اللي هو إيه الكل تكون أعظم من الكل، هذا إيه لم يتصور معنى الكل ولا معنى الجزء، زي الذي لم يتصور معنى الوجوب ومعنى الإمكان، هذا راجع إلى قصور في فهمه، لأنه هو فهم يمكن لغته ضعيفة أو لسه بيدرس لغة عربية، فسمع كلمة الجزء والكل فتصور أن كلمة الجزء يراد بها الكل وأن كلمة الكل يراد بها الجزء، ولم يفهم مدلول الألفاظ. وما ثبت بالاستدلال أي بالنظر في الدليل سواء كان استدلالا من العلة على المعلول، يعني هو لو كان تصور إيه معنى الكل وإيه معنى الجزء هل كان يمكن أن يقول مثل هذا؟ لأن الكل هو المجموع، اليد وبقية الأعضاء والرأس والبطن ده الكل، واليد جزء، فكيف يكون الجزء أعظم من الكل؟ وما ثبت بالاستدلال فهو كسبي، وما ثبت بالاستدلال أي بالنظر في الدليل سواء كان استدلالا من العلة على المعلول. يبقى إذن ما ثبت بالاستدلال لا يكون إيه؟ لا يكون ضروريا وإنما يكون كسبيا، يعني ثبت بالنظر في الدليل سواء كان استدلالا من العلة على المعلول، كان في استدلال من العلة على المعلول، كما إذا رأى نارا فعلم أن لها دخانا، يعني إذا النار هي العلة في وجود الإيه الدخان، أو من المعلول على العلة كما إذا رأى دخانا فعلم أن هناك نار، يعني لو رأى النار يعلم أن هناك دخان، يبقى معناها إيه استدلال بالإيه بالعلة على المعلول، أما لو رأى دخان فعلم أن هناك نار فاستدل بالمعلول على العلة، زي مثلا إيه القياس الشرطي أو الشرطية المتصلة، لما أقول إيه إذا طلعت أو كلما طلعت الشمس وجد النار، يبقى هنا ايه استدلال بايه ربط بين العلة اللي هي طلوع الشمس والنهار. لو قلنا اذا وجد النهار كانت الشمس طيب كذا بالمعلول على العلة او بالمسببية على السبب المسبب على السبب. وقد يختص الاول باسم التعليم والثاني بالاستدلال. يعني ممكن يعني اصطلاحا يقال على الاول تعليل والثاني استدلال، فهو كسبي اي حاصل بالكسب، وهو مباشرة الاسباب بالاختيار كصرف العقل والنظر في المقدمات. يعني ايه معنى نصرف العقل وننظر في المقدمات؟ يعني عندنا مقدمة صغرى وعندنا مقدمة كبرى، فلازم نشوف الحد الأوسط، لا بد أن يكون مندرجا الحد الأصغر مندرج فين في الأوسط، والأوسط فين في الأكبر حتى يحكم به كصرف العقل والنظر في المقدمات في الاستدلاليات وكالإصغاء فتقليب الحدقة ونحو ذلك في الحسيات. دائما أنت مثلا تنظر في شيء محسوس فتقلب النظر وتتصفح مثلا الكتاب وتراجع الكلمات، هذا ايه محسوس. انما بالنسبة للمعقولات تعمل ايه؟ تشوف الحد الاصغر والدراجة، وشوف المقدمة الكبرى، وشوف ايجاب الصغرى وكلية الكبرى حسب الشروط. فالاكتسابي اعم من الاستدلالي، يعني الاكتسابي قد يكون بالمقدمات وقد يكون بالحسيات تقليب يعني كلمة مكتسب أعم من الاستدلال. ليه؟ لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل فقط هو الاستدلالي، وهو أيضا اكتسابي. فمعنى استدلال يعني معناه لابد يكون في نظر في الدليل، لأنه معنى الدليل هو الذي يتوصل به بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. يبقى الاستدلالي الذي يحصل بالنظر، أما الاكتسابي قد يكون استدلالي وغير استدلالي، أما الاستدلالي لا يكون إلا اكتسابي. يبقى فكل استدلالي اكتسابي ولا عكس، لأنه ممكن يكون الاكتسابي ده بالإصغاء أصغي أو أقلب الحقيقة، هذا ليس استدلالي ولكنه اكتسابي. يبقى الاستدلالي لا يكون الا اكتسابي، اما الاكتسابي فيه استدلالي وفيه غير استدلالي. فالاكتسابي اعم من الاستدلالي لانه الذي يحصل بالنظر في الدليل فقط، فكل استدلال اكتسابي والعكس كالابصار الحاصل بالقصد والاختيار. واما الضروري فقد يقال في مقابلة الاكتسابي ويفسر بما لا يكون تحصيله. يبقى إذن الضروري قد يقال في مقابلة الاكتسابي، يعني يمكن مكتسب وضروري، يعني ضروري يعني ليس مكتسبا، ومكتسب يعني ليس ضروري. قد يقال في مقابلة الاكتسابي ويفسر في هذه الحالة بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق، يعني لا يكون المخلوق متمكنا من تحصيله وتركه، بل يكون حصوله ضروريا لازما لا يجد إلى الانفكاك عنه سبيلا. يعني في هذه الحالة يعني زي بالضبط كلمة ضروري واكتساب يعني معناها زي اختياري واضطراري في الحالة دي. ما هو بيقول لك يفسر لما يكون الضروري في مقابلة الاكتسابي، ويفسر بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق، يبقى هذا اضطراري. اما ما يكون مقدورا فهذا اكتسابي. وقد يقال في مقابلة الاستدلالي، يبقى ممكن الضروري يبقى في مقابلة بس في هذه الحالة يفسر الضروري بإيه؟ بأنه لا يكون مقدورا. أما اللي في قدرتك أو اختيارك على مذهب المعتزلة، شوف كده حيفرق هنا. لكن بالنسبة الضروري إما أن يكون مقابله الاكتسابي وله تفسير، وإما أن يكون في مقابلة الاستدلال، فيكون هنا الاستدلال معناه النظري المحتاج إلى دليل، والضروري هو الذي لا يحتاج إلى دليل. يبقى إذا كلمة ضروري ملهاش معنى واحد، بحسب المقابل. إذا كان في مقابلة الاكتساب يعني يقول لك هذا مكتسب، يعني هذه أفعال مكتسبة وهذه أفعال غير مكتسبة، زي حركات دقات القلب، نبضات الجريان، الدورة الدموية، هذه أمور ضرورية يعني معناها ليست مكتسبة. أما الذي لي فيه اختيار ولي فيه قصد هذا مكتسب. لكن في استعمال آخر، أن الضروري مقابل الاستدلال، ففي هذه الحالة يكون الضروري يفسر بما يحصل بدون فكر ونظر في الدليل، أما الاستدلال هو الذي يحتاج إلى نظر واستعمال للدليل. فمن هنا يعني من اختلافهم، لأن الضروري له له تعريفا أو أكثر، فمن هنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابيا، مش كده؟ حاصلا بمباشرة الأسباب بالاختيار، وبعضهم ضروريا أي حاصلا بدون الاستدلال. يبقى هنا هو المعنى هنا مختلف، لكن على أساس أنه إما أن يكون في مقابلة الاكتساب وإما أن يكون في مقابلة الاستدلال. فظهر أن لا تناقض في كلام صاحب البداية. نعم، صاحب البداية هو أحمد بن محمود بن بكر الصابوني أو محمد بن أصطف نور الدين، وفي كتاب الأنساب أن الصابوني نسبة إلى عمل الصابون أو بيعه، توفي سنة 580 ببخارى. صنف كتاب الهداية في علم الكلام ثم اختصره وسماه البداية. ده صاحب كتاب البداية، حيث قال إن العلم الحادث نوعان: ضروري وهو ما يحدثه الله تعالى في نفس العبد من غير كسبه. شوف هنا المصطلح اختلف، يبدأ الضروري هنا مقابل الكسب، لأنه قال ما يحدثه الله تعالى في نفس العبد من غير كسبه واختياره، كالعلم بوجوده وتغير أحواله، كوني أنا في الليل وفي النهار وأنا موجود أو غير موجود، هذا علم ضروري، يعني معناها مخلوق في نفس العبد من غير كسب ومن غير اختيار، يعني الإنسان لم يختر هذا العلم بل وجد فيه بخلق الله تعالى، يعني العلم بوجود يعني بوجود نفسه وأحواله المتغيرة بحسب الأوقات، زي لذاته وألمه وفرحه وسروره وعوارضه النفسانية المعلومة إلى آخره. يبقى في هذه الحالة العلم الضروري ما يحدثه الله في نفس العبد من غير كسبه واختياره، كالعلم بوجوده وتغير أحواله وابتسابه، وهو ما يحدثه الله تعالى فيه بواسطة كسب العبد، وهو مباشرة أسباب، يعني الكسب هنا مباشرة الأسباب التي نحصل بها ذلك العلم. وأسبابه ثلاث، الأسباب اللي هو الكسب ولا الضروري، أسباب الكسب أسبابه ثلاثة: الحواس السليمة والقبض الصادق ونظر العقل. ثم قال والحاصل من نظر العقل نوعان: ضروري يحصل بأول النظر من غير تفكر كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء، واستدلالي يحتاج فيه إلى نوع تفكر كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان. يبقى سبحان الله، يعني سواء كان ضروري أو استدلالي كلاهما يحصل بنظر العقل حتى الضروري، لكن الفرق أن الضروري يحصل من أول النظر بالبداهة من غير إعمال فكر، لكن لا بد من النظر العقلي سواء كان ضروري أو أو نظر. يلا. بيان أن الإلهام ليس من أسباب العلم، والإلهام يعني معناها عاوز يقول لك الثلاثة اللي احنا قلناها اللي هي الحواس الخمس، وهي ثاني والخبر الصادق والعقل، هذه هي الثلاثة فقط. طيب في بعض الناس زي الصوفية مثلا قالوا الكشف والإلهام والعلم اللدني، هل هذا الإلهام يعني ما يلقى في الروح، هل هذا من أسباب العلم؟ والإلهام المفسرة المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض، يعني كده تفضلا من الله تعالى من غير سابق الطلب ولا مباشرة سبب، فهو عطاء بلا استحقاق وعوض. الفيض ده مثلا فاض الماء من الكوب، ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل العقل، حتى يرد به الاعتراض على حصر الأسباب في الثلاثة. يعني لو واحد جاء وقال تعالوا ليه حصرتوها في ثلاثة أسباب العلم، ما هو الإلهام يحصل به الإلهام الصادق، لكن قال ليس من أسباب المعرفة عند أهل الحق، يعني كأنه هناك من رأى أن المعرفة تحصل به، وكان الأولى أن يقول ليس من أسباب العلم بالشيء، إلا أنه حاول التنبيه على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد، لا كما اصطلح عليه البعض من تخصيص العلم بالمركبات أو الكليات، يعني في من فرق بين العلم وبين المعرفة، فقال إن العلم ده للمركبات يعني قضايا المركبة أو الكليات، والمعرفة تختص بالبسائط أو الإيه أو الجزئيات، يعني العلم هو إدراك المركبات أو الكليات، والمعرفة هي إدراك الإيه البسائط أو الجزئيات، إلا أن تخصيص الصحة بالذكر مما لا وجه له، لما قال إيه أسباب المعرفة بصحة الشيء، فرد يقول بالشيء مش بصحة الشيء، يعني لا وجه لإدخال كلمة إيه الصحة. ثم الظاهر، طبعا احنا قلنا في فوارق يمكن ستة ذكرناها قبل ذلك بين المعرفة والعلم، إلا أن التحقيق أنهما مترادفة، حتى في فروق بينهما من حيث اللغة، العلم يحتاج إلى مفعولين، والمعرفة يكتفى فيها بمفعول واحد، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ضمير مفعول، إنما في العلم تجد لازم يكون مفعولين، يعني فإن علمتموهن هذا المفعول الأول، مؤمنات مفعول الثاني، يبقى العلم عاوز مفعولين والمعرفة مفعول، وبعدين العلم يتعلق بالأحوال والمعرفة تتعلق بالذوات. بقول لك مثلا هل تعرف فلان يعني الشيخ فلان ده، هل تعرف الشيخ محمد مثلا محمد عفيفي، هل تعرف لا أقول هل تعرفه، فالذات أو الأشخاص تتعلق بهم المعرفة، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، فلا يعني تقول كده عرفت أباك، عرفت مش تقول عرفت أباك وعلمته صالحا، إذن فالمعرفة تعلقت بالذوات والعلم بالأحوال، يعني بحالي علمته صالحا إلى غير ذلك. في فرق ثاني، أن المعرفة تستدعي سبق جهل، ما كنت أعرف فلان وبعدين تعرفت حصلت معرفة، إذا كان قبل ذلك إيه ها لا تعرفه، أما العلم لا يستدعي سبق جهل، ولذلك يوصف الله تعالى بالعلم ولا يوصف بالمعرفة، لأن العلم لا يستدعي سبق الجهل، أما المعرفة تستدعي ذلك. حوالي ستة أو سبع فروق، لكن في تحقيق الأمر أنهما مترادفان، فالمعرفة هي العلم، هل معقول المعرفة تكون هي الجهل؟ المعرفة هي العلم والعلم هو المعرفة، يقول لك دار المعارف، دار المعرفة فيها علم فيها كتب. يلا ثم الظاهر أنه أراد أن الإلهام ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق. هنا هذا هو التحقيق، لأن العلم هذا الأسباب دي العلم الحواس الخمس والخبر الصادق وهي ثاني والعقل، هذا يحصل به العلم لعامة الناس. أما الإلهام ده يحصل لمين؟ للأولياء، للناس الكمل، لي مثلا 1% مثلا من الشعب الماليزي، أو 5% من الشعب المصري مثلا، أو 7% من مثلا من المدينة المنورة. يعني يبقى هنا هذا الذي يحصل بالإلهام ليس لعامة الناس، وإنما الكلام هنا في المنطق أو في العلم الكلام عن الإيه الذي يحصل العلم، عن السبب الذي يحصل به العلم لكافة الخلق. أما الإلهام ده نوع مخصوص من الناس لا يكاد يعرفون، يعني لا يحصل به لعامة الخلق، ويصلح اللي هو ويصلح للإلزام على الغير. يعني ما ينفعش لو أنا مثلا إدراك بالحواس أو اللي هو الخبر الصادق المتواتر أو العقل يحصل به الإلزام على الغير. أما بالإلهام بيقول لك يا أخي أنا لم ألهم ما ألهمت به، ما ألقي في أفك، فكيف يحصل به إلهام الغير؟ ولذلك الإلهام يكون هي عبارة عن شيء يستأنس به، أو يكون علم خاص بالشخص الذي وقع له لا لغيره، فلا تستطيع أن تقيم الحجة على غيرك به. يعني مثلا أنت تشتكي إنسانا في المحكمة سارق، فيسألك القاضي عن الدليل، هل أمسكت به؟ هل رأيت؟ هل هناك دليل؟ فتقول أيها القاضي ألقي في روعي أنه هو الحرام. هيقول لك والقاضي وأنا ألقي في روعي أنا أنك أنت. إذن فلا يحصل به الإلزام، وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم، بس لمين؟ لخصوصية من الناس. وقد ورد القول فيه في الخبر، تمام؟ يعني ورد في الحديث في السنة ذكر الإلهام أنه يحصل به العلم، ولكن لبعض الناس، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال لقد كان في من قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. يلهم، يعني الله تعالى يلهمه الصواب. ولذلك ورد أنه سيدنا عمر كان القرآن ينزل موافقا لرأيه. يبقى معناها سيدنا عمر كيف علم الحق فنطق به؟ من إلهام، ألهمه الله، وقع في نفسه هذا المعنى. والإلهام عبارة عن خاطر في النفس، ممكن يكون ده من الملك، ممكن يكون من الله، وممكن يكون من الشيطان، وممكن يكون من النفس. فلي 4 أنواع، وكل واحد له علامة. أنه من الله تعالى لا يجد له دفعا، يسيطر عليه ويقوى عليه ولا يكون فيه مترددا. أما النفس والشيطان فرقوا بينهما به، بأنه لما يوسوس ليك الشيطان في معصية إن لم تطعه يأتيك بأمر آخر، المهم يريد أن تكون عاصيا، سواء سرقة، زنا، قتل، أي شيء. أما إذا كان نفساني لا بد أن تلح النفس على شيء معين، لأن لها فيه غرض أو شهوة، فيصر على شيء معين، فهذا يسمى خاطر نفساني. أما الشيطان ملوش مصلحة، المهم تقع عنده في المعصية، أي معصية عنده كلها معصية. يعني إن لم تطيعه مثلا في ترك الصلاة فيجعلك تطيعه في ترك الزكاة، هذه تعصي بها وهذه تعصي بها، وهكذا يعني يستدرجك. أما النفس تسر، والملك له علامة اللي هو من الملك، وهذا مذكور في كتب التصوف، وده دراسته مهمة، دراسة الخواطر. عشان نعرف نميز ايه بينها. يلا يا شباب. وقد ورد القول فيه في الخبر الخبر والحديث يعني، وحكي عن كثير من السلف يعني إلهاماتهم وإشراقاتهم في كتاب مطبوع مجلدين تقريبا اسمه إلهامات الصوفية، يعني بيتكلم عن الأمور التي علموها عن طريق الإلهام، ويدخل فيه الكشف الصحيح، ويدخل فيه العلم اللدني. وأعظم مثال على هذا الكتاب بتاع الشيخ عبد العزيز الدباغ، كتاب الإدريس، فيه إلهامات، لأنه كان رجلا أميا لم يكن يكتب ولا يقرأ ولا يحفظ من القرآن إلا من سورة سبح اسم ربك الأعلى إلى آخر القرآن، ومع ذلك كان يتكلم في حقائق العلوم. كيف تكلم بهذا؟ عن طريق الإلهام الصادق. وأما خبر الواحد العين وتقليل المجتهد، لأنه قال لك خبر الصادق وتكلم عن إيه نوعين في الخبر الصادق، اللي هو الخبر المتواتر والخبر المؤيد بالمعجزة، يعني الخبر الرسول. أما خبر الواحد العدل هذا ليس معه معجزة وليس متواتر، وتقليد المجتهد هذا لا يفيد العلم، فقد يفيدان الظن والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال، فكأنه أراد بالعلم ما لا يشملهما، وإلا فلا وجه في حصر الأسباب في الثلاثة. يعني لو كان الأمر كذلك إذن لماذا حصرها في ثلاثة؟ لما قال خبر الواحد وعد معناه يفيد العلم، لكنه قال لا يفيد إلا الظن، لأنه لو أفاد العلم أو الاعتقاد اللي هو لا يزول يبقى معناه لا وجه لحصر الأسباب في ثلاثة. يبقى معنى كده لما قال العلم يعني ما لا يشملهما، يعني لا يشمل خبر الواحد ولا تقليد المجتهد، لأنهما لا يفيدان إلا الظن، والظن طبعا مرتبة دون اليقين ودون العلم. والله تعالى أعلم. كده حنقف عند الكلام في حدوث العالم إن شاء الله تعالى. نعم. تقييدنا بالقدر الجزم الذي يقبل الزوال بين وجه المقلد الجازم. ما هو لو كان الاعتقاد اللي هو مبني على الظن لا يقبل الزوال يتساوى مع العلم، لأنه الاعتقاد صحيح جازم ولكنه يقبل الزوال بتشكيك مشكك أو بعروض شبهة. لو كان عالما لا تعرض الشبهة ولا يقبل التشكيك، مع أنه اعتقاد وجازم، إلا أنه ما هو زي اعتقاد المقلد، اعتقاد جازم، لأنه لو لم يكن جازما لا يحكم بإيمان في جزم، تمام، ولكنه هذا الجزم يزول، يقبل مش يزول، يقبل الزوال، يقبل الزوال يعني يقبل الزوال، سواء كان يزول بالفعل إذا حصلت الشبهة أو أنه يقبل الزوال. أما اليقين لا يزول بالشك، لا يقبل الزوال. يعني أنت على يقين وجاءت الأمة كلها لتشككك، هل ممكن؟ إنما أنت تقبل الشك إذا كان عندك اعتقاد جازم بس ليس علما وإنما ظن. إنما لو وصلت إلى اليقين خلاص، لو حتى قامت الساعة خلاص أنت على على يقين. وهذا ما قاله سيدنا الإمام علي، قال والله لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا، وهو على يقين حتى لو وصل إلى عين اليقين أو إلى حق اليقين، لكنه في دائرة اليقين. في حاجة ثانية نختم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وسلم عدد معلوماتك ومدادك لله كلما ذكرك الذاكرون خلاص كده ثلاثة ولا اثنين ده لما تكمل الثالثة صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك Thank you.